ليلى لا لا ليلى لا يزال لي ملو كانوا في غيك لا يسكناموني ملو كانوا في غيك لا يسكناموني نيلي غيك نوان تبرغ وايكاني نيلي غيق نوال نتبرغ وايك علي نسل زيوال نكرج زماني نسل زيوال نكرج زماني يغطروش نزاين طول الغلاتي غطروش نزاي نزول الغلاتي اوالي غمام ولا غالب عناني اوالي غمام ولا غالب عناني اوالي غمام ليلى لا لا ليلى لا يزال لي يويدو سباب الحرير غلانيتي يويدو سباب الحرير ورجي مكي أفولكين الدوا ونساسا وجي ويني أفولكين الدوا ونجاسا وزيا ويني أتوقع نضوف سيزرين ويقاليني أتوقع نضوف سيزرين ويقاليني فلنايكني تطان ورتاك وزرياني أريف على الطان الأرزاق نيان غيان مكزارة عني الأرزاق نيان يغير مكذاني لجنتنا الدنيا تزرع تزرع تزرع